ولذلك العمل الصالح له أثر في حياتك. والله إن صدقتك التي تتصدق بها على مسكين أن لها أثر في حياتك سواء علمت أو لم تعلم. والله إن قبلتك لرأس أبيك أو أمك وإن ذلك بين أيديهما وانكسارك وبرك والله إن أثر في حياتك علمت أو لم تعلم. والله إن كثرة ذكرك وخروجك إلى صلاة الجماعة في شدة البرد أو الحر أو مع غلبة النوم عليك، إن فعلك للعبادة وضغطك لنفسك لأجل فعلها والله إن أثر عليك في حياتك علمت أو لم تعلم. ولذلك يقول ابن حزم، يقول: يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، يعني بل الله تعالى يقدم له ذلك. ولذلك تجد أحيانا ربما يحصل لك أشياء تقول: سبحان الله يا أخي، الحمد لله أن الله خصني بهذا. أحيانا ربما ابنك مع صديقه بيقطعون الشارع، فتأتي سيارة مسرعة، ابنك ينجو وصديقه يصدم، تقول: الحمد لله، سبحان الله. أقول: نعم، ربما أن الذي حال بينه وبين هذه المصيبة درهم تصدقت به أو كسرة خبز، وأنت لا تعلم أنها هي التي حمت ولدك من هذا. ربما أحيانا شخص مر بسيارتك وشاف جوال وفالتفت يمين ويسار توه بيكسر القزاز ويسرق، وإذا بالصلاة تنتهي مثلا وانت موقف عند مسجد، ولا واحد يمر، ولا فيفزع ويهرب. من الذي حال بينه وبين أذاك إلا ربما عمل صالح قدمته لله أنت نسيته لكن الله ما نسيه. ربما أن شخصا يعني يمر بك ولا يقع بينك وبين خصومة، وربما كان سيغضب ويضرب، فيحول الله بينه وبين هذا الغضب ويعاملك بهدوء مكافأة لك أن الله كف عنك هذا الشر بطاعة عملتها لله.